فعنده لا إشكال أن يكون الوجود المطلق جزءا منك. فتصور أنك يمكن إيش تصور أن الكل أخرج من الذهن وبقي كليا, هذه إشكالية, بقي كليا في الخارج, في الخارج لا يمكن أن يبقى كليا. فلما نرى أن الوجود المطلق يبقى مطلقا في الخارج والله وجوده مطلق, واضح؟ فوجوده تعتقد وجود الله في كل الوجودات, فأنت جزء منك هو وجود الله. طيب قال فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره, والمطلوب بها الآن في باب الإلهيات من المطلوب الله جل وعلا العلم بالله. قال والمطلوب بها هو الله تعالى, فلم يصل إليه إلى الله إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره. فما هو الذي يشترك فيه الرب والمعبود والمخلوق؟ الكليات المطلقة. قال إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية, القضايا المطلقة يعني. إذن هذا القياس لن يقوم بهم إلا إلى إيش؟ في حق الله إلى كليات. طيب قال والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا. يعني هذا القياس يقودك إلى الكلية. طب الكلية أصلا لا خصوص لها, هي كلية دائما. لماذا؟ لأنها كلية. وحينئذ يعني أنا أسألك سؤالا, أنت مناف هل يمكن أن أعرفك بمجرد الاشتراك الذهني المطلق؟ يعني لو قال لي أحد أن هناك رجل اسمه مناف مثلا, إنسان حيوان ناطق, حيوان ناطق, حيوان كل يدخل تحت إيش إفراد عدم, هل هذا يكفي أن أعرف حقيقة مناف في الواقع؟ أن فقط فهمت أنه حيوان ناطق, لكن ما هي الصفات؟ من هو؟ لا ما أعرفه. هذه الكلية لا تكفي في المعرفة. وحينئذ الكليات أصلا لا تكفي في معرفة المخلوقات, صار منع معرفة الخالق والمشترك والمشترك والمشترك لا يعرف بخصوصه أصلا. يعني مجرد معرفة الكليات لا تعرف من خلالها المخلوق, فضلا عن تعرف الرب. فالكليات يقول فلم يعرف الله, علمهم بالكليات ليس علم بالله. قال بل لما اعتقد فيه القدر المشترك صاروا مشركين به, وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية. قال مثلا موجود, واضح؟ نعم الله موجود, هذه كلية مطلقة. طيب حي, هذه أيضا كلية مطلقة. أتكلم مثلا عن الأشاعر مثلا قدير, هذه كلية مطلقة. قال حكم على القدر المشترك بأحكام سلبية وإيجابية. سلبية مثلا قال من الكليات نظر المعتزلة العلم, العلم كلي. لو أثبتنا لله علم وللعبد علم شبهنا, طبعا الكلام في إيش؟ في كلي. من قالك أن العلم ستثبته لله وستثبته للمخلوق؟ أنت الآن حبست نفسك في الكلي ولم تفرق بينه وبين الجزء الخارجي المقيد. فماذا فعلوا؟ قالوا ليس أو عالم بغير علم, أو لا نقول عالم ولا ليس بعالم كغلاة الفلاسفة. فإذا تسلط إثباتهم ونفيهم على إيش؟ على كليات. يقول الشيخ فإنها تصح في الجملة, لأن من انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن الخاص المميز, وليس من انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام. يعني لوازم العام هل هي لوازم للخاص؟ نعم. لو قلت كل حيوان ناطق ايش؟ ايش؟ يأكل.

من حيث الله كليا، لكن من حيث الواقع الصفات الموجودة في الكلية جعلت متعينا في واحد. قال لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما علمه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. إيش يعني؟ يقول هذه الطريقة هي التي ولدت السلوك، لأن طريقة التعامل مع الكل سيكون فيها فقط إيش؟ أنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا. أن الأمور الثبوتية بالنسبة للخارج فتحتاج منك أن تثبت، أن تتعامل مع الفرد لا مع الكل. أعيد، إثبات الصفات المميزة لا تكون إلا بإيش؟ الثبوتية الوجودية. هل تحتاج إلى وجود الخارج مستقل متميز مخطط واضح؟ أما التعامل مع الكليات فلن ينتج وجودا خارجيا، غايته أن يقول لك هذا ليس داخلا. يعني لو قلت كل أو أكرم كل حيوان، من هو هذا الحيوان؟ هل تعين؟ لكن غاية هذه العبارة أن من أخرج الجمال، لاحظوا أخرج يتعامل بعيش سلب. أكرم كل حيوان ناطق، من هو؟ هل تشخص؟ لا، لكنه أخرج غير الناطق، غير مثلا الحمار والحصان غيره. أكرم كل حيوان ناطق ذكر. إذا وجود القيود على الكل تخرج لكنها لا تعين، هذا الذي يريد الشيخ أن يحمله. فلما تعاملوا مع الكلية في حق الله كان تعاملهم مع السلوك ليس كذا ليس كذا ليس كذا. واضح؟ لماذا؟ قالوا كل حيوان مثلا كل حيوان حادث، كل حيوان حادث، هذا كليا. فقالوا الله ليس حادثا، ليش نفعل؟ انت عنه اي صفه يمكن ان تدخله في القاعده فليس بحيوان. طب ليش طلبت الحيوان؟ حتى لا يدخل في القاعده فيكون حادثا. كل موصوف بصفة فهو حادث، طب كيف نمنع دخول الله في هذا القياس؟ ليس موصوفا بصفة. إذا لما تعاملوا مع الكليات وأثبتوا لها أحكاما تخص الأفراد المخلوقة وأرادوا أن يمنع دخول الرب في القياس كي لا يكون خاضعا للحكم الذي يخاف الأفراد، نفوا أي صفة يمكن أن تدخله. النفي يمنع الدخول ولا تحتاج لإثبات للإدخال، عفوا لعدم الإدخال. إذا أردت أن تخرج شيئا من القياس يكفي أن تنفي عنه الصفة التي تدخله ولا يلزمك أن تثبت له شيئا، لذلك تجد جل كلامه في السلوك. تلاحظون يعني أن الشيخ الإسلام يعالج القضايا من أصولها، يعني يبين لك الآخرهم لماذا الآن لماذا من الفلسفة والكلام يركزون على مسألة السلوك؟ هي لها أسباب كثيرة، أصلها أن يتعاملون مع الكليات، ويكفي في الإخراج من الكل أن تنفي صفة الكل عن الفطرة أن تخرجها. والمشكلة لماذا أرادوا أن يخرجوا من الكلي؟ لما أثبتوا للكلي حكم المعين، ما يجوز أن تثبت للكلي حكم الفرد أو النوع، لأن هذا الحكم قد يكون لأسباب أخرى. واضح؟ طيب، لكن هذا القصد وهو أن تثبت عدد عن المعين الصفات التي تمنعه من الدخول في الكل. ماذا نستفيد من هذا؟ لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، يعني من خلال تعرف أن غيره ليس هو فقط، لكن هذا الغير الذي لا يدخل أتصدع أن تخصصه وتعينه لا. قال وأما علمه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا بدل الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم. يعني إذا أدخلت الله في القياس جعلت الله داخل في قياس الشمول أو التبديل، وهذا يلحق بهذا، لأن يعني قياس الشمول نتيجة قياس التبديل. لأنك يعني عندما رأيت قد قياس التمثيل فرأيت المتماثلات جعلت الرابط المشترك قاعدة شاملة، فقياس الشمول فرع عن قياس التمثيل. فاحنا عندنا قياس الشمول وقياس التمثيل ما نفصل، لكن من باب التراتيب العلمية، من باب التراتيب العلمية. قال فلا يحصل العقل من قياس الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. هذا إذا كان قياسك صحيح واضح فتنفي عن الله السلوك فقط، لكن هذا النوع من القياس الذي تستعمل في القضاء الكلية لا يفيد في إثبات ما يليق به. واضح؟ غاية أنك نفيت عنه ما يجعله داخلا في القياس، فقد أن نفيت. ما الذي يتميز به؟ هذا لا ينفع في هذا النوع من القياس، هذا يحتاج إلى خبر. قال ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي. الأقيس العقلية في القرآن هي عقلية شرعية، عقلية باعتبار أنها مبنية على مقدمات عقلية وشرعية من حيث أنها جاءت الشرع والشرع دل عليها. ترى أنها لا تستعمل في الكتاب والسنة إلا في إيش؟ في نفي النقص. قاتل في قول ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فهذه إيش منها؟ نفي الشريعة. لا سنة النفي في السلب. قال أنت قول ضرب الله مثلا رجلين الآيات أقول أيها المنظور إذا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الآية وقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون الآية وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. كل الأمثلة ماذا أريد منها؟ نفس الشرك. هل ترى أن القرآن ضرب قياسة عقلية إثبات صفات وجودية لله عز وجل؟ لا تجد هذا، لأن أصل المقاييس العقلية الكلية القضايا الكلية لا يمكن إثبات صفات وجودية بها، غايتها نفي السلوك النفي فقط كي لا يدخل في الكلية العامة. قال لماذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جهل الربوبية إنما هي المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس. يعني ماشي لو كانت عقلكم استعملته صحيحا وأصلا كان ينبغي أن تقفوا عندما يوصل إليه العقل ولا تتجاوزوا. القياس العقلية نعم تستعمل في إيش؟ في نفي النقص أو في السنة، لكن أن يستعمل العقل في نفي ما ثبت بدليل آخر أو في إثبات ما لم يثبت بدليل النص والخبر هذا تجاوز بحدود العقل. قال ثم لم يقتصر على مقدار هذا لو سلمنا أن تلك القضايا الكلية صحيحة. قال ثم لم يقتصر على مقدار ما يعلمه العقل من القياس بل تعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة للقياس الفاسد. واضح؟ يعني أيضا بدأوا يستعملوا المقاييس الفاسدة. يعني لو كانت المقدمات العقلية ضرورية فهذا قياس صحيح، لكن المشكلة أنهم أخذوا مقدمات فلسفية كلامية ليست ضرورية فاسدة وأعملوها في باب الربوبية أيضا. فقط قصيرة وسنكمل هذا الدرس القادم لأهمية إن شاء الله. قال مثل نفي الصفات النبوية الخبرية استعملوا الأقيسة العقلية في نفي ما دل عليه النص. العقل غايته أن يصل إلى النور التي تمنع اشتراك الخالق والمخلوق. أما إن جاء خبر صادق من عند الله بإثبات الصفة فالعقل ليس له أن ينفيها. قال مثل نفي الصفات النبوية الخبرية بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتوها المتكلمون من الإثبات. يعني الأشعري وصلوا بالعقل في الإثبات الصفات السبع. الفلاسفة والجهمية نفوا الناقصة من العقلية ويسمونها الصفات العقلية. قلنا لها السبعة بإثبات إياها بالقياس العقلي. قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس. قالوا هذه يعني من أنفس ومن فاضل كلامه. قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك. يعني ينفي عقل عن الحياة الفعل عدم الفعل الفرق بين الحي والميت الفعل. فالعقل ينفي الفعل عن الحياة لكن أي فعل؟ فعل الله أم فعل المخلوق؟ العقل لا ينفي هذا هو ينفي كليات. واضح؟ فحينئذ الذي جاء في الخبر سمع المطلق أم سمع خاص بالله؟ سمع الله. إذن هذا سمع مطلق مقيد. العقل لا طريق له في هذا أصلا هذا لا ندخل العقل فيه. ما جاء في الخبر من صفات الله هي صفات مطلقة عن صفة خاصة بالله خاصة مميزة خاصة بالله. فالعلم الذي جاء في الكتاب والسنة ليس إنه مطلقا وإنه علم كامل خاص بالله لم يسبق بجهل لا ينحقه نسيان واضح لا يقرأ عليه شيء لا يحدث عليه شيء عن علم الغيب. هذا النوع من هذه الصفات ليس علما مطلقا. لو كان هذا العلم مطلقا لكان صفاته من لوازم صفات كل فرد عالم لكان كل عالم علمه لا يسبق بجهل لكان كل عالم لا يقوى على علمه النسيان ولا الجهل ولا الخطأ. فلما علمنا أن علم الله لا يعجز عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يسبق بجهل ولا يعود سنة ولا نوم سبحانه وتعالى هذه الحياة مثلا هذه الحياة بهذه الصفات هي ليست مطلقة. لكن مطلقة لسنس كذلك حياته وعلمه المخلوق. إذن هذه حياة وعلم مختص هذه حياة وعلم مختصان. وما كان مختصا العقل القياس العقلي لا يصل إليه ليس من عمله. العقل يتعامل في السن مع القضايا الكلية. قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي لأن العقل أنت القياس من المقدمة كله مطلقة القياس العقل يتعامل مع القياس مطلقة. لو كان يتعامل مع الجزئيات لبطل أصل القياس. لو كنت تتعامل مع الجزئيات إذا لم تقيس شيئا على شيء واضح؟ أو لم تقيس إلا قياس التمثيل وحينئذ ليس لك أن تعمم التأمين لا تعني الكليات. أنا إذا قست هذا على هذا ليس لي أن أصدر الحكم على ثالث لم أره بعد. واضح الفكرة؟ فالقياس العقلي الذي نخرج به بالأحكام العامة هذا لا شيء في الكليات المطلقة. والكليات المطلقة بابها السلم فقط. قال معلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي يمدد القضية الكلية التي لا بد منها في القياس. القضية القياس لا ينفك عن القضية الكلية والقضية الكلية مدلولها خاص أم عام؟ عام. فإذا ما جاء من النصوص خاصة ليس للعقل أن ينفيها لأنه لا يتعامل مع المقيدات. قال مثل أو مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم والقدر المشترك في المخلوقين. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا بانتفاء ما يختص به الخلق فيعقل. واضح هذا؟ إذا بالفقه في البداية يأتون إلى العلم فيقولون العلم يسبق بجهل، لأننا في الشاهد إيش نرى؟ أن الإنسان يسبق عملة جاهلة، فظنوا أن هذه المستساوية سبق العلم بالجهل أنها من صفات الكل، صفات العلم الكل. وحينئذ إذا أثبت هذا العلم الكل لله فيثبت معه لازمه وهو أن يسبق بجهل في العمل ليس العلم ليس بعالم. طب ليس بعالم، لو كان عالما لكان علمه سبق بجهل والله لا يسبق بالجهل. واضح؟ قال كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك وكلاهما قياس خطأ. أيضا أهل التمثيل فإخواني القوانين هذا أشرنا إليه التي يستعملها المعطلة في التعطيل هي عين القوانين التي استعملها المشبهة أو المبتدئة في التمثيل. لأن المعطلة عندما قالوا العلم يلزم منه سبق الجهل فجعل خاصية المخلوق خاصية من كل، فنفوا العلم عن الله. جاء الممثلة وقالوا كذلك العلم من صفات ايش؟ سبق الجهل كذلك، لكنهم انتظروا ذلك مثلا فأثبت الله علما ايش؟ يماثل علم العبد. وإن كنت لا أعرف من قال منه أن علم الله يسبق بجهل، لكن هذا من لوازم كلامه. الطريق واحد للمعطلة والممثلة، لكن ما لا يلتزم النتيجة عن المعطلة وهؤلاء التزموها. قال نعم نثبت له ما يثبت للمخلوق. قال ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاثة اعتبارات، أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، ثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع عند المعنى الكلي. ثم بعد هذا الكلي هنالك ما يختص بالمخلوق وهذا يكون في الخارج، وما يختص بالخالق وهذا. وحينئذ لا تحصل الشركة عند التخصيص والإضافة. هو أصبح عند قلبي وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد من الصوفية، لأن الكلام كله في من الآن يقول أن نظرهم لما لم يكن مبنيا على الكتاب والسنة أنظر نظر فاسد من بين الفساد نظرهم. قال استعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ. ما هو الأول؟ ما تختص به ذات الرب وصفاته، يعني ليس مطلقا، فكيف تستعمل القياس في نفيه؟ يعني خصائص صفة الرب وذات الرب. قال وكذلك استعمال في إثبات الثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، هذا لا ينفع في القياس الكلي، لأن ما يختص المخلوق ليس كليا. واضح؟ قال وأما استعمال في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي. الآن إذا أردت أن تستعمل القياس في المعنى المطلق الجامع عليك أنك مقدمة لا بد منها، ما هي؟ أن تثبت أن هذا المطلق موجود في الجميع. لماذا؟ حتى يصلح أن تدخل هذه الأفراد تحت الكل. لو لم يكن هذا الكل موجود في هذا الفرد لا يصح أن يدخل في القياس. إذا لا بد أن القياس أن يستعمل في القضايا الكلية، ولا يصلح أن يطبق إلا إذا تحققنا لوجوده في جميع الأفراد. قال فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجمع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. لا بد أن نعلم أن هذا الكلي كلي، وأن الأفراد الذين تريد إدخالهم في القياس يوجد فيهم هذا الكل. طيب وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجود الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. المناقشة كلها في إيش؟ في مسألة القياس وأن متعلقه القضايا الكلية وأن هذه الحقيقة أنهم إذا إلى ريال لم يقودوا في حقيقة الله، وإنما كان قوضهم في الكليات المطلقة العامة التي لا يوجد لها إلا الأذهان، وكلامنا ليس في هذا، بل وجعلوا اللوازم الكليات وليس بلازم، بل هم اللوازم أفرادها قال التي لا يعلم نصوص الرب تعالى. إذا القياس لا يدل على النصوص، هذا مدار كلام الشيخ، هذا الخلاصة. إذا القياس لا يدل على النصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجد، وبأن كل مثبت فلا بد له من مثبت، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. الآن ما إيش دليل في إثبات الله؟ تعرف على الله، كل مثبت كل حاجة له مثبت، هذه كلية مطلقة، واضح؟ الإنسان حاجز الجزئية، إيش النتيجة؟ لم يثبت. هذا ما يثبت القياس. طب ما هو هذا المثبت؟ هو المسافر، واضح؟ القياس لا يستطيع أن يدل لك بهذا. أعيد هذا؟ نعم. قياس من غير تستعمله تستعمله، هذا قانون تعرض في الإسلام. قال كل حاجة له مثبت، ثم الإنسان حادث أو كل وصف بصفة حادث، وحين إذن أثبتنا وجود الله. لا، ما أثبتنا وجود الله، أثبتنا وجودا مطلقا. من هو هذا المثبت؟ العقل لا يستطيع نفسه، العقل لا يثبت أمورا ثبوتية خاصة، وإنما يتعامل مع الكليات، فهو أثبت مثبتا مطلقا. ولذلك تجد أن هذه القضية لا يخلق فيها أحد، فطرة كل حادث لا يثبت، ما يعارض فيها أحد. لكن أين حصل الإشكال بين الناس، بين الفرق؟ من هو هذا الحادث؟ منهم من ظن أنه الكواكب، منهم من ظن أنه الملائكة، منهم من ظن أنه الطبيعة. فالإشكال القياس نعم دلنا على حادث، لكن حادث مثبت مطلق. خلاصة كلام الشيخ أن القياس العقلي لا يمكن أن يكون طريقا لإثبات صفات الله على وجه التفصيل، وإنما القياس غايته إن كان صحيحا أن يسلب عن الكليين ما ليس منه، إن كان صحيحا يسلب عن عفوا يسلب عن الغير ما يمنعه من الدخول إلى الكلي، ما يمنعه من الدخول في الكل. يعرف أن الكلين له صفات كلية، إذا كنا نكرت صحيحا، لأنه قد يأتي الإنسان ويقول هذا الكل له صفة كذا، يقول هذا ليس صحيح، هذه صفة ليست الكل، هذه صفة مميزة لبعض أفراده. فغاية العقل إذا أردنا أن نحصل منه فائدة صحيحة أن يصل إلى أن هذه الصفة صفة الكلية، لا يريد أن يدخل ذلك الفرد في هذا الكل فيسلب عنه تلك الصفة فقط. هذه غاية العقل إذا كان القياس صحيحا. هذا الذي أراد الشيخ أن يبين من خلاله أن أهل النظر والعلم لم يجدهم هكذا، بل النظر الشرعي في الشرع مفروض، لكن هل نظرهم نظر صحيح شرعي؟ لا، بل هو فاسد، بل هو فاسد. ثم سيتكلم الآن عن مسألة أصحاب الرياضة والتجرد بعد انتهاء أهل النظر والعلم. هذا نتركه للأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.